إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم الكشيري النيسابوري رحمة الله عليهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. قال الإمام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرحه لهذا الحديث عن أمير المؤمنين وهو أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه: آلت إليه الخلافة بتعيين أبي بكر الصديق له، فهو حسنة من حسنات أبي بكر، ونصبه في الخلافة شرعي، لأن الذي عينه أبو بكر، وأبو بكر تعين بمبايعة الصحابة له في السقيفة، فخلافته شرعية كخلافة أبي بكر. ولقد أحسن أبو بكر اختيارا حيث اختار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قوله ونصبه في الخلافة شرعي يدل على أن الطريقة التي تعين بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه هي طريقة شرعية، ومعلوم أن طرق نصب الإمام للإمارة ذكرها العلماء في كتب الفقه في كتاب الإمامة، فقالوا: أما الطريقة الأولى فهي التعيين بالاستخلاف، وتسمى ولاية العهد، وهي أن يعهد الإمام الموجود إلى شخص آخر بعينه، وقد ثبتت هذه الطريقة مع توفر الصحابة دون نكير منهم، فقد عين أبو بكر وعهد بالخلافة بعده إلى عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه عهد بالخلافة بعده إلى أهل الشورى على أن يختاروا أحدا منهم، وقد تم ذلك واختاروا عثمان رضي الله عنه. فهذه هي الطريقة الأولى، وهي تسمى بالتعيين بالاستخلاف، وهي طريقة من الطرق المشروعة التي يتم بها نصب الإمام. وأما الطريقة الثانية فهي البيعة من أهل الحل والعقد، وتكون بيعة الناس تابعة لبيعة أهل الحل والعقد للإمام، وهم أي أهل الحل والعقد هم العلماء المتخصصون الذين تتوفر فيهم العدالة والعلم والرأي السديد. فهذه هي الطريقة الثانية. وأما الطريقة الثالثة فتسمى بانعقاد الإمامة بالغلبة. قال الإمام ابن حجر رحمة الله عليه: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه. فهذه هي طرق نصب الإمام للخلافة، وطريقة نصب عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه للخلافة عن طريق تعيين أبي بكر الصديق له رضي الله عنهما هي طريقة شرعية ثابتة وعليها الأدلة، ولم يحدث عليها إنكار من أحد من الصحابة رضي الله عنهم. ولقد أحسن أبو بكر اختيارا حيث اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي قوله في قول عمر بن الخطاب سمعت دليل على أنه أخذه أي أخذ الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. وهذه طريقة من طرق التحمل، طريقة من طرق التحمل، وهي أعلى طرق التحمل وتسمى بمرتبة السماع، وهي أعلى أقسام طرق التحمل عند جماهير العلماء. أن يقول الراوي سمعت أي أخذ الحديث مباشرة بلا واسطة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: والعجب أن هذا الحديث لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه مع أهميته، لكن له شواهد في القرآن. وقبل أن نذكر الشواهد التي ذكرها الشارح، نبين أن الحديث الذي لم يروه عن رسول الله إلا واحد من الصحابة هو نوع من أنواع الحديث يسمى بالحديث الفرد، يسمى بالحديث الفرد أو الغريب. وإذا كانت الغرابة في أصل السند، أي تفرد به صحابي واحد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هذا الحديث يسمى بالحديث الغريب المطلق. إذن الغريب نوعان: غريب مطلق وغريب نسبي. إذا كانت الغرابة في أصل سنده، أي تفرد به بنقله وأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي واحد لم يشاركه أحد من الصحابة في هذا الحديث، فهذا الحديث يسمى بالغريب المطلق، لأن الغرابة وقعت في أصل السند. وأما إذا كانت الغرابة في أثناء السند في غير أوله، أي في غير أصله، فهو يسمى بالغريب النسبي. وقد حدث الإفراد في هذا الحديث في ثلاث طبقات، في ثلاث طبقات من طبقات هذا الحديث. فهذا الحديث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، فهو يسمى بالغريب المطلق، لأنه لم يروه أحد من الصحابة إلا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك قال العلماء: إذا جاء حديث إنما الأعمال بالنيات عن غير عمر فإنه لا يقبل، أي إنه يكون ضعيفا، لأن عمر رضي الله عنه هو الذي تفرد به، أي بسماعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث ليس له إلا طريق واحد، هو طريق عمر رضي الله تعالى عنه، ولم تكن الغرابة أي التفرد في أصل سنده وفقط، وإنما حدث التفرد في الطبقة التي بعد عمر، فلم يأخذه من عمر إلا علقمة رضي الله تبارك ورحمة الله عليه، ولم يروه أيضا عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم، ولم يروه عن محمد ابن إبراهيم إلا يحيى ابن سعيد. فحدثت الغرابة أو التفرد في أربع طبقات من طبقات الحديث. ثم كثر رواته عن يحيى فبلغوا 700 رجل أخذوه عن يحيى، وهذه الغرابة لا تؤثر على صحة الحديث، فالحديث في أعلى درجات الصحة، وبه صدر الإمام البخاري رضي الله عنه صحيحه بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. وجرت عادة العلماء والمصنفين في علم الحديث أن يضعوه في مقدم كتبهم لما له من أهمية بالغة، فهذا الحديث هو نصف الدين كما قال العلماء. الطبقة هي طبقة من طبقات الحديث، بمعنى أن كل راو من رواة الحديث يمثل طبقة بنفسه صلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الإمام البخاري مثلا: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا علقمة، حدثنا فلان عن أبي هريرة، فهذه هي طبقات الحديث. فالطبقة الأولى التي هي في أصل السند هو أبو هريرة الصحابي رضي الله عنه، أيا كان اسم الصحابي، أبو هريرة، ابن عباس، ابن عمر، عمر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عن الصحابة أجمعين. الذي يأخذ من الصحابي هذا يعد طبقة أخرى وهو التابعي، ثم الذي يأتي بعده يعد طبقة ثالثة، والذي يأخذ بعده يعد طبقة رابعة، إلى أن يصل إلى صاحب الكتاب. صاحب الكتاب يعني الذي أخرج الحديث في كتابه، كالإمام البخاري أو كمسلم أو كأبي داود أو كالنسائي أو ابن ماجة أو الترمذي أو الإمام أحمد أو ابن يعني أي عالم من العلماء. فالطبقات كل راو يمثل طبق، لكن قد يكون الحديث له عدة طرق، كمثل الحديث المتواتر. الحديث المتواتر في كل طبقة من طبقاته لا ترى واحدا، وإنما ترى أكثر من ثلاثة، ترى أكثر من ثلاثة، حتى بعضهم قال لا يقبل التواتر إلا إذا كان في كل طبقة من طبقاته عشرة من الرواة. عشرة من الرواة، نعم، يعني قالوا يروي الحديث عشرة من الصحابة، ويأخذ عن هؤلاء العشرة عشرة من التابعين أو أكثر، ثم عن هؤلاء التابعين يأخذ الحديث فوق العشرة إلى أن يصل إلى صاحب الكتاب. فهذا الحديث يسمى بالحديث المتواتر بهذا الشرط وبشروط أخرى: أن يكون التواتر في جميع طبقات السند، وأن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يكون مستند إخبارهم الحس، يعني استندوا لشيء محسوس. قال الرواة العشرة سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستندوا إلى آلة وهي السمع، السماع محسوسة. وكذلك من بعدهم يقولون سمعنا أو رأينا، حتى تصل إلى صاحب الكتاب الذي أخرج الحديث، فيكون هذا الحديث في أعلى الدرجات بعد كتاب الله تبارك وتعالى. لكن الحديث الفرد أي الغريب الذي تفرد فيه، فيه طبقة فيها واحد أو أكثر من طبق، فهذا يسمى بالحديث الفرد أو الحديث الغريب. هذا الحديث لا يكون دائما ضعيفا، وإنما قد يكون حديثا صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنه في إحدى طبقاته شخص واحد، لكنه ثقة مقبول الحديث. فحديث إنما الأعمال بالنيات في أول طبقة في أصل سنده، أي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي هو عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو من هو عدالة، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن أخذ عنه ثقة أيضا وهو علقمة، ومن أخذ عن علقمة وهو محمد ابن إبراهيم ثقة أيضا، ومن أخذ عن محمد وهو يحيى بن سعيد ثقة أيضا. فهذا التفرد حدث في أربع طبقات من طبقات إسناده، ثم أخذ عن يحيى بن سعيد هذا الحديث 700، يعني حدث يحيى بن سعيد 700 رجل بهذا الحديث، فكل 700 يقولون حدثنا يحيى بن سعيد، فأصبحت الطبقة الخامسة من طبقات الحديث فيها كم رجل؟ فيها 700 رجل، سبحان الله، مع أن الطبقة التي قبلها فيها رجل واحد، لكنه ثقة فيقبل الحديث لأن الراوي ثقة، فلا يضر التفرد في هذه الطبقات. فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة، متفق على صحته، أخرجه الأئمة الأعلام على رأسهم الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. لذلك قال العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه: وقد ورد هذا الحديث بأسانيد أخر من غير حديث عمر، ولكنها كلها أسانيد ضعاف. فإذا جاء الحديث عن غير عمر، أي رأيت في حديث إنما الأعمال بالنيات راويا من الصحابة غير عمر، فهذا الحديث يعد ضعيفا، أي الذي فيه رواية غير عمر رضي الله عز وجل. هذا الحديث ليس من الأحاديث المتواترة، هذا الحديث ليس من الأحاديث المتواترة. الحديث المتواتر له تعريف إن شاء الله سيأتي وستشربون هذا العلم من المتخصصين فيه من شيخنا الدكتور خالد حفظه الله عز وجل. لكن الحديث المتواتر لا ترى فيه فردا ولا اثنان، لا ترى فيه فردا ولا اثنين في طبقة من طبقات، وإنما كل طبقة من طبقاته فيها جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب ومستندهم الحس، ويكون هذا الجمع من أول السند إلى منتهى. فإذا وجدت حديثا في طبقة من طبقات إسناده راويا واحدا فليس بمتواتر، بل إنه يسمى بالحديث الفرد أو الحديث الغريب. وأما إذا كان في طبقة من طبقاته إثنان فإن هذا أيضا ليس بمتواتر. وأما إذا كان ثلاثة فله شروط أخرى لكي يكون متواترا. فالمتواتر في كل طبقة من طبقاته جمع من الرواة وليس راويا واحدا ولا اثنين من الرواة. قال: والعجب أن هذا الحديث لم يروه عن رسول الله إلا عمر رضي الله عنه مع أهميته، لكن له شواهد في القرآن والسنة. هذه الشواهد إنما هي على موضوع الحديث، أي على موضوع النية وأهميتها. قال الله عز وجل: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فهذا أيضا يدل على النية. وقوله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهذه نية، لأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي هذه نيتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك. فقوله تبتغي بها وجه الله هذه نية. فالمهم أن معنى الحديث ثابت بالقرآن والسنة، ولفظ الحديث انفرد به عمر رضي الله عنه، لكن تلقته الأمة بالقبول التام، حتى إن البخاري رحمه الله صدر كتابه الصحيح لهذا الحديث. إذن فهناك شواهد على موضوع الحديث وعلى مسألة النية، فليس في النية، فلا يقول أن أحد إنه لم يرد في النية إلا حديث عمر، إنما الأعمال بالنيات. نقول له إن هناك شواهد لهذا الحديث في القرآن والسنة. قال: قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لهذه الجملة من حيث البحث جهتان. نتكلم أولا على ما فيها من البلاغة. فقوله إنما الأعمال بالنيات فيه من أوجه البلاغة الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وطريق الحصر هنا بأداة الحصر إنما، لأن إنما تفيد الحصر، فإذا قلت زيد قائم فهذا ليس فيه حصر، وإذا قلت إنما زيد قائم فهذا فيه حصر، وأنه ليس إلا قائما، أي حصرت هيئة زيد في القيام فقط. أما لو قلت زيد قائم فربما كان مضطجعا أو قائما نصف قيام أو جالسا، فتقول زيد قائم بالتعبير عن أغلب حالاته. لكن إذا قلت إنما زيد قائم فهذه لا تحتمل إلا حالة واحدة، وهي حالة القيام أم القعود؟ ها؟ حالة الإيه؟ حالة القيام. إذن إذا أردت أن تحصر شيئا حتى لا يتوهم السامع شيئا آخر سواه، فعليك أن تستعمل أداة الحصر إنما. إنما الأعمال بالنيات، فهذا فيه حصر. نعم، كمثل قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهذا أيضا حصر لمصارف الزكاة المفروضة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. فهذه الأصناف الثمانية التي ذكرها الله في هذه الآية من سورة التوبة إنما هي حصرت الذين يجب على المسلم المزكي أن يخرج الزكاة إليهم لا إلى غيرهم، فهذا واضح إن شاء الله تعالى. والأمر الثاني من أمور البلاغة أيها الكرام وهو ذكر أمر تعظيما له وتنويها بفضله وإخفاء أمر تحقيرا لشأنه، هذا نوع من الأساليب البلاغية التي فيها بلاغة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب، فانظر وتأمل في هذه القاعدة، ذكر أمر أي أن نذكر أمرا تعظيما له وتنويها بفضله وتخفي أمرا آخر تحقيرا لشأنه. ورد هذا أو وردت هذه القاعدة في هذا الحديث، من يقول لي أين هي وما موضعها؟ في قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فقد ذكر في الأمر الأول ذكر أمرا نظرا لأهميته ولكي ينوه على فضله وعظمته، وهو قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ماذا؟ انظر، إلى الله ورسوله، ولم يقل فهجرته إلى ما هاجر إليه، وإنما أعاد ذكر الشيء أي الأمر وهو قوله فهجرته إلى الله ورسوله تنويها بفضل هذه النية وتنويها بعظم هذا الفعل الذي هو من أحسن الأمور وهو أنه هاجر إلى الله ورسوله. فهذا ذكر أمر تعظيما لشأنه وتنويها على فضله. وأما في الجزء الآخر ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فلم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها، لأنه لو أعاد ذكر هذا الشيء لكان فيه في ذكره تنويها بأهميته، لكنه لأنه ليست له أهمية ولكونه شيئا حقيرا لا قيمة له ولكون هذه النية نية خبيثة من صاحبها قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. واضح إن شاء الله؟ واضح. قال الشيخ وقوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فيه من البلاغة إخفاء نية من هاجر للدنيا لقوله فهجرته إلى ما هاجر إليه ولم يقل إلى دنيا يصيبها، والفائدة البلاغية في ذلك هي تحقير ما هاجر إليه هذا الرجل، أي ليس أهلا لأن يذكر لسوء نيته والعياذ بالله، بل يكنى عنه بقوله فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقوله من كانت هجرته إلى الله ورسوله، الجواب فهجرته إلى الله ورسوله، فذكره تنويها بفضله بخلاف الجملة الأخرى. قال وأما من جهة الإعراب وهو البحث الثاني فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات مبتدأ وخبر، الأعمال مبتدأ والنيات خبر. قال وإنما لكل امرئ ما نوى أيضا مبتدأ وخبر، لكن قدم الخبر على المبتدأ لأن المبتدأ في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى هو ما نوى وهو مبتدأ متأخر، فقدم الخبر على المبتدأ. وقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذه جملة شرطية أداة الشرط فيها من، فمن هي أداة الشرط وفعل الشرط من كانت أي كانت، فهذا الفعل هو فعل الشرط، وجواب الشرط فهجرته إلى الله ورسوله، وهكذا في الجملة الأخرى، من أداة شرط كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، هذا هو فعل الشرط، فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا هو جواب الإيه؟ هو جواب الشرط. قال: أما في اللغة فنقول: الأعمال جمع عمل، ويشمل أعمال القلوب وأعمال النطق وأعمال الجوارح، فتشمل هذه الجملة الأعمال بأنواعها. فالأعمال القلبية، إذن خلي بالك وركز، والأمور يسيرة في غاية اليسر إن شاء الله تعالى. ما المقصود بالأعمال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات؟ هل المقصود بها الأعمال أي أعمال الجوارح كأفعال الصلاة مثلا، والذهاب إلى حلقات العلم مثلا، وصلة الأرحام أي الذهاب إلى صلة الرحم، هذه من أعمال الجوارح، أم أن لفظ الأعمال يشمل جميع أنواع الأعمال؟ يشمل جميع أنواع الأعمال. إذن فما هي أنواع الأعمال؟ الأعمال أنواع، فمنها الأعمال القلبية التي تتعلق بالقلب كالتوكل على الله تعالى، فهذا من أعمال الجوارح أم من أعمال اللسان أم من أعمال القلب؟ من أعمال القلب. وكذلك الإنابة إلى الله عز وجل، وكذلك الخشية من الله، وكذلك الخوف من الله تبارك وتعالى، فكل هذه من أعمال القلب. فأيضا أعمال القلب لا بد أن تدخلها النية، وهي داخلة معنا في هذا اللفظ: إنما الأعمال بالنيات. وكذلك الأعمال النطقية التي تتعلق باللسان، أي جميع أعمال اللسان، فهذه أيضا لا بد أن تدخلها النية، وهي داخلة في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وكذلك أعمال الجوارح كأعمال اليدين والرجلين. إذن فلفظة إنما الأعمال تشمل جميع أنواع الأعمال. قال: الأعمال بالنيات، النيات جمع نية. ما هي النية؟ قال: النية هي القصد في اللغة، وأما شرعا فهي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تبارك وتعالى، ومحلها القلب، فهي عمل قلبي ولا تعلق للجوارح بها. هذه النية معناها العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. قد يقول قائل: ما هي العبادة؟ العبادة عرفها شيخ الإسلام قائلا: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ليس هناك فيما أعلم تعريفا جامعا شاملا للعبادة كمثل تعريف شيخ الإسلام الذي ذكرناه الآن، وهو قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فأتى بجميع الأقوال وجميع الأعمال، فهي داخلة في العبادة، وكذلك الظاهرة منها والباطنة، فهذا تعريف جامع شامل. فالنية هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. هذه النية لها مكان، مكانها القلب، محلها القلب، إذن فهي عمل قلبي لا تعلق للجوارح بها. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لكل إنسان ما نواه. وهنا مسألة: هل هاتان الجملتان بمعنى واحد أو مختلفتان؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذه جملة هي الجملة الأولى، وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه هي الجملة الثانية. هل هاتان الجملتان معناهما واحد، وفي هذه الحالة تكون الجملة الثانية مؤكدة لمعنى الجملة الأولى، أم أن الجملة الأولى لها معنى والجملة الثانية أتت بمعنى آخر يزيد على المعنى على معنى الجملة الأولى ويختلف عنه؟ قال العلماء، قال الشيخ رحمة الله عليه: يجب أن نعلم أن الأصل في الكلام التأسيس دون التوكيد. ومعنى التأسيس أن الثانية لها معنى مستقل، ومعنى التوكيد أن الثانية بمعنى الأولى. وللعلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة رأيان. الرأي الأول قال أن الجملتين بمعنى واحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وأكد ذلك بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن فالجملتان على هذا القول بمعنى واحد، فأنت تقول إنما الأعمال بالنيات ثم تؤكد ما تقول، أي تؤكد هذه الجملة بذكر الجملة الأولى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. والرأي الثاني أن الثانية غير الأولى، فالكلام هنا من باب التأسيس لا من باب التوكيد. والقاعدة تقول أنه إذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيسا أو توكيدا فإننا نجعله تأسيسا، وأن نجعل الثاني غير الأول، لأنك لو جعلت الثاني هو الأول صار في ذلك تكرار يحتاج إلى أن نعرف السبب. إذن الراجح والصواب أن الثانية غير الأولى، أن الثانية غير الأولى، يعني الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى غير الجملة الأولى في المعنى، فأتت بمعنى زائد عن الجملة الأولى. وهذا هو الأصل في الكلام. إذن القاعدة التي تقول الأصل في الكلام التأسيس لا التوكيد، الأصل في الكلام التأسيس لا التوكيد. إذا جاءت أمامنا جملتان، جملة وبعدها جملة، وليس هناك ما يدل على أن الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى، فإننا نحمل الجملة الأولى على التأسيس، أي نحمل الجملتين على التأسيس لا على التوكيد، بمعنى أن نبحث في الجملة الأولى فإنها تفيد معنى مستقل تماما عن معنى الجملة الثانية، وبالتالي هذا فيه زيادة علم عن التوكيد، فإن التوكيد ليس فيه إلا تكرار، ليس فيه يعني مزيد علم إلا أننا عرفنا أن الثانية تؤكد معنى الأولى. وأما التأسيس فإن الثانية تأتي بمعنى مستقل عن الجملة الأولى. واضح أيها الكرام إن شاء الله. قال ما هو المعنى الزائد الذي جعل الشيخ يرجح أن الكلام من باب التأسيس لا من باب التوكيد؟ قال الأولى باعتبار المنوي وهو العمل، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا باعتبار العمل، باعتبار العمل المنوي. وأما الثانية فباعتبار المنوي له وهو المعمول له، وهو قوله إنما لكل امرئ ما نوى. فالثانية معناها هل أنت عملت العمل لله أو عملته للدنيا؟ إذن فأتت الثانية بتأسيس كلام مستقل عن معنى الجملة الأولى، وفيها زيادة علم، وهي أن تفسير الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى معناه يتعلق بالمعمول له وهو المنوي له، أي هل عملت العمل لله أم عملته للدنيا؟ هل عملت العمل، هل هاجرت مثلا من أجل يعني الله عز وجل، هاجرت إلى الله تعالى أم هاجرت إلى دنيا تصيبها أو امرأة تنكحها؟ إذن فالراجح أن الكلام من باب التأسيس لا من باب التوكيد، وهذا فيه زيادة علم. وهذا العلم واضح أمامنا أن الجملة الأولى باعتبار المنوي وهو العمل، وأما الجملة الثانية فباعتبار المعمول له أي المنوي له. ويدل لهذا ما فرعه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في قوله فمن كانت هجرته لله ورسوله إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وهذا يتعلق بالجملة الثانية أم الجملة الأولى؟ الثانية، وهو المعمول له وقال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا يجعل يرجح أن الجملة الثانية تأسيسية أم توكيدية؟ تأسيسية الحمد لله. وعلى هذا يبقى الكلام لا تكرار فيه. ننتقل إلى أمر آخر وهو قوله والمقصود من هذه النية تمييز العادات من العبادات وتمييز العبادات بعضها من بعض. هذه هي فائدة النية أو مقاصد النية. فتمييز العادات من العبادات هذه هي الفائدة الأولى والمقصد الأول من النية، أن النية تميز العادة من العبادة. ومثال ذلك قال أولا الرجل يأكل الطعام شهوة فقط والرجل الآخر يأكل الطعام امتثالا لأمر الله في قوله تبارك وتعالى كلوا واشربوا. فأكل الثاني عبادة أم عادة؟ عبادة. وأما أكل الأول فهو إيه؟ فهو عادة. فالذي فرق بينهما هذا يأكل وهذا يأكل، لكن الذي فرق بينهما هي مسألة النية. لذلك فإن العادة هي ما يعتاده الإنسان أو ما يعتاد الإنسان فعله، وربما يشترك فيه مع الأنعام التي لا تعقل كالطعام والشراب والنكاح والنوم وغير ذلك. لذلك قال الله عن الكافرين والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الإيه؟ الأنعام، إذ لا نية مقبولة منهم لأنهم كفروا بالله ورسوله، فأصبح أكلهم وشربهم ونكاحهم ومتاعهم يعني عيشهم كما تعيش الأنعام، بل أضل منها كما في الآية الأخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل. أما المؤمن فإنه يحول بنيته الصالحة عاداته إلى عبادات، فتراه يأخذ ثوابا على نومه وثوابا على طعامه وثوابا على شرابه وثوابا على نكاحه لأهله أي جماع الأهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قال الشيخ وهو يذكر أمثلة على تمييز العادة من العبادة، قال ثانيا الرجل يغتسل بالماء تبردا يعني من شدة الحر، والثاني يغتسل بالماء من الجنابة. أيهما فعله عادة وأيهما فعله عبادة؟ قال فالأول عادة الذي يغتسل من الماء تبردا، ما أكثر الذين يفعلون ذلك، والثاني عبادة. ولهذا لو كان على الإنسان جنابة أي لو كان الإنسان جنبا ثم انغمس في البحر تبردا بدون استحضار نية رفع الحدث ثم صلى، فهل تجزئه صلاته؟ لا تجزئه صلاته، لأنه لا بد من النية، وهو لم ينوي التعبد وإنما نوى التبرد. ولهذا قال بعض أهل العلم عبادات أهل الغفلة عادات وعادات أهل اليقظة عبادات. وهذا أيضا المتحكم في هذه المسألة إنما هي الإيه؟ إنما هي النية. عبادات أهل الغفلة عادات، مثاله من يقوم ويتوضأ ويصلي ويذهب على العادة، فأصبحت الصلاة أصبح الوضوء والصلاة عنده عادة لا يستحضر فيهما نية التقرب إلى الله عز وجل، فهذا من أهل الغفلة الذي صارت العبادات في أعماله عادات. قال وعادات أهل اليقظة عبادات، مثاله من يأكل امتثالا لأمر الله يريد إبقاء نفسه ويريد التكفف عن الناس فيكون ذلك عبادة، ورجل آخر لبس ثوبا جديدا يريد أن يترفع بثيابه فهذا لا يؤجر لأن النية هنا فاسدة ليس فيها تقرب إلى الله عز وجل. ورجل آخر لبس ثوبا جديدا يريد أن يعرف الناس أو يعرف الناس قدر نعمة الله عليه وأنه غني فهذا يؤجر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فطالما أنه استند في نيته إلى أصل شرعي فإن عادته تكون إيه؟ عبادة. ويؤجر أم لا يؤجر؟ يؤجر بإذن الله تعالى. ورجل آخر لبس يوم الجمعة أحسن ثيابه، فسئل لماذا تلبس أحسن ثيابك يوم الجمعة؟ فقال لأنه يوم جمعة، هذه عادته، هذا يوم أجازته، فهذا عادة لا يؤجر على لبسه للثوب الجديد ولأحسن ثيابه. وأما الثاني فلبس أحسن ثيابه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه عبادة. فهذا يدل على أهمية النية في جميع الأعمال التي يقوم بها المسلم. قال بعض السلف: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسن نيته حتى باللقمة. يأجر العبد إذا حسن نيته حتى بالإيه؟ باللقمة. وقد مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. هذا إذا نوى بها وجه من وجه الله عز وجل، أو إدخال السرور على زوجته. لا يتلفظ بالنية كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. النية ليس مشروعا أن يتلفظ بها المسلم. لماذا؟ لأن النية من أعمال القلب أم من أعمال اللسان؟ من أعمال القلب، ولا يطلع عليها إلا الله عز وجل. إذا كانت النية من أعمال القلب فإن المطلع على القلب هو الله، وهو يعلم السر والنجوى ويعلم السر وأخفى. إذن فلا يحتاج ربك منك أن تجهر بالنية في أي عمل من الأعمال، حتى في الحج والعمرة كما سيأتي. لأن بعض الناس يظن أن الإنسان عندما يقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، أنه تلفظ بالنية. هو لم يتلفظ بالنية، إنما تلفظ بالنسك. والنبي قال: خذوا عني مناسككم، ففعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء إن المشروع أن يقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، ولا يشرع له أن يقول اللهم إني أريد الحج، اللهم إني أريد العمرة، اللهم إني أريد الحج والعمرة. لا يشرع له أن يقول ذلك، لأن العبارات الثانية اللهم إني أريد كذا، هذه فيها تلفظ بالإيه؟ بالنية. وهذا لم يرد عن أحد من يعني عن أحد من السلف، ولم يرد عن يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثال تمييز العبادات بعضها من بعض: قال رجل يصلي ركعتين ينوي بذلك التطوع، وآخر يصلي ركعتين ينوي بذلك الفريضة، فالعملان تميزا بالنية، فهذا نفل وهذا واجب، وعلى هذا فقس. إذن النية تميز ماذا؟ ما مقاصد النية؟ تمييز العادات عن العبادات، وهذا أمثلة كثيرة يعني ذكرناها. الأمر الثاني تمييز العبادات بعضها من بعض. فعندك مثلا الركعتان اللتان بعد المغرب سنة أم فرض؟ وعندك الركعتان اللتان نصليهما جماعة، أي صلاة الفجر أو صلاة الصبح، هاتان الركعتان فرض. فلو رأيت رجلا متأخرا عن الجماعة يصلي منفردا فيصلي ركعتين، وآخر بجواره يصلي ركعتين، هل تستطيع أن تميز أحدهم عن الآخر؟ لا تستطيع. ربما كان الأول يصلي ركعتي الفجر اللتان قبل الفجر فهما سنة، وربما كان الثاني يصلي ركعتي الفجر اللتين هما الفريضة، أي فريضة الصبح، فهذا فرض في حقه مع اتحاد الصلاة في جميع الهيئات والأركان والسنن وغير ذلك. لكن الفرق بينهما النية، ميزت العبادة بعضها من إيه؟ من بعض. قال رحمة الله عليه:

وهذا حذر منه الله عز وجل في هذا النهي الذي صدر الله به سورة الحجرات. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه هي نية المعمول له، والناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما، حيث تجد رجلين يصليان بينهما أبعد مما بين المشرق والمغرب أو مما بين السماء والأرض في الثواب. لماذا؟ لأن أحدهما مخلص والثاني غير مخلص. هذا هنا انتقلنا إلى الجملة الثانية التي هي تأسيسية أم توكيدية؟ تأسيسية، الحمد لله. إذن تأسيسية يعني أتت بشيء جديد غير الجملة الأولى، فكنا نتكلم في الجملة الأولى عن العمل، والآن نتكلم عن المعمول له. نتكلم عن المعمول له. المعمول له هل هي الصلاة أم الصلاة لمن؟ الصلاة لمن؟ هذا هو المعمول له. تصلي لمن؟ فهذا هو المعمول له. فقال: تجد رجلين يصليان بجوار بعضهما، ربما ركعات متحدة، لكن بينهما أبعد ما بين المشرق والمغرب. هذا مخلص والثاني غير مخلص، نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين. وتجد شخصين يطلبان العلم في التوحيد أو الفقه أو التفسير أو الحديث، أحدهما بعيد عن الجنة من الجنة، والثاني قريب منها، أسأل الله أن يقربنا من مرضاته وجنته. قال: وهما يقرآن في كتاب واحد وعلى مدرس واحد، فهذا رجل طلب دراسة الفقه من أجل أن يكون قاضيا، والقاضي له راتب رفيع ومرتبة رفيعة وحد أدنى، والثاني درس الفقه من أجل أن يكون عالما معلما لأمة محمد، فبينهما فرق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما وهو ما يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، أي لم يشم رائحة الجنة. إذن أخلص النية لله عز وجل. قال الشيخ رحمة الله عليه: ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالمهاجر فقال: فمن كانت هجرته، الهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر وهو الترك، وأما في الشرع فهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. قال: وهنا مسألة، هل الهجرة واجبة أو سنة؟ والجواب أن الهجرة واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر، فلا يتم إسلامه إلا بالهجرة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كهجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة أو من مكة إلى المدينة. وقد ذكر الشيخ هنا حالة التي تكون الهجرة فيها إيه؟ واجبة، رغم أنه طرح سؤالا عاما، هل الهجرة واجبة أو سنة؟ لكن ستأتي الإجابة على السؤال شافية كافية في فوائد هذا الحديث. لكن ذكر الشيخ هنا رحمة الله عليه الحالة التي تجب فيها الهجرة، وهي أن ينشأ رجل في بلد كفر، أي ليست بلد إسلام، ثم لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل ولا أن يظهر دينه إلا بالهجرة. ففي هذه الحالة تكون الهجرة في حقه واجبة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا لم يتم له أن يعبد الله عز وجل والعبادة واجبة إلا بالهجرة، فتكون الهجرة إيه؟ واجبة في حقه. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، كرجل انتقل من مكة قبل الفتح إلى المدينة يريد الله ورسوله، أي يريد ثواب الله ويريد الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله: وإن كنتن تردن الله ورسوله. إذن يريد الله، أي يريد وجه الله عز وجل ونصرة دين الله، وهذه إرادة حسنة، ويريد رسول الله ليفوز بصحبته، وهذا خاص بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعمل بسنته ويدافع عنها ويدعو إليها، والذب عنه، أي عن رسول الله، أي عن شخصه صلى الله عليه وسلم، ونصرة دينه، فهذا هجرته إلى الله ورسوله. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، فإذا أراد الله، يعني إذا أراد المهاجر إلى الله أراد بهجرته وجه الله، فإن الله تعالى يكافئه على ذلك بأعظم مما عمل. إذن الهجرة تكون إلى الله دائما إلى قيام الساعة، وتكون إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته صلى الله عليه وسلم، وأما بعد مماته فلا تجوز الهجرة إلى شخصه صلى الله عليه وسلم، وإنما تكون الهجرة إلى شيء آخر، أي إلى سنته وشريعته، أو إلى طلب العلم وعلم الشرع، علم الكتاب والسنة وغير ذلك. قال: وهنا مسألة، بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن نهاجر إليه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: أما شخصه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز شد الرحال إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لشخصه، أن النبي دعا وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولذلك لا يهاجر إلى المدينة من أجل شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس موجودا، أي ليس النبي موجودا حيا، لأنه تحت الثرى. هذا بصرف النظر عن الحياة التي تكون في البرزخ، إنما نحن نتحدث عن الحياة الدنيا على ظهر الأرض. يجوز شد الرحال إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنص الحديث: ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد بيت المقدس. وهذا في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. يجوز للمسلم أن يقول: أريد أن أذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي أصلي فيه، فهذا قصد بزيارته وبذهابه وسفره أن يشد الرحال إلى مسجد الرسول، وهذا جائز كما في الحديث الذي مر. وأما أن يقول: أنا أذهب لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض الناس من عامة الناس يعني قصروا الحج والعمرة على زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي زيارة القبر، وهذا جهل عريض، فيقولون: يوعدك بزيارة النبي. فنسأل الله أن يرزقنا حج بيته الحرام، فهذا أعظم الأماني، ونسأل الله رب العالمين أن يرزقنا صلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، فإن لها ثوابا عظيما عند الله عز وجل. ثم لا مانع أن يزور المسلم قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجوز له أن يذهب من هنا شادا الرحال لهذا القبر، وإنما أن تذهب للمسجد ثم تأدبا واحتراما تقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم منضبطا بالآداب الشرعية، لا تتمسح بالقبر ولا تدعو صاحب القبر بما لا يدعى به إلا الله رب العالمين، فهذا يعني لا بأس به. وأما الذهاب خصيصا لزيارة قبر رسول الله فهذا لا يجوز. قال رحمة الله عليه: فالهجرة إلى الله في كل وقت وحين، والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لشخصه وشريعته في حال حياته، وأما بعد مماته فتكون الهجرة إلى شريعته فقط. نعم، فالهجرة إلى الله تعالى، هذه خلاصة مهمة في غاية الأهمية، الهجرة إلى الله تعالى تكون في كل وقت وحين، والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لشخصه وشريعته تكون في حال حياته، لا مانع أن تهاجر إلى النبي في حال حياته، وأما بعد مماته فتكون الهجرة إلى شريعته فقط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نظير هذا قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ترده إلى الله دائما في كل وقت وحين إلى قيام الساعة، وأما إلى الرسول فيجوز لك أن ترد الأمر الذي تنازعت فيه إلى رسول الله في حال حياته لكي يحل لك هذا الأمر في حال حياته، كما حدث من الصحابة في أكثر من واقعة. وأما بعد مماته فيكون الرد إلى سنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ذهب من بلد إلى بلد ليتعلم الحديث فهذا هجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر من بلد إلى بلد لامرأة يتزوجها بأن خطبها وقالت له لا أتزوجك إلا إذا حضرت إلى بلدي فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها بأن علم أن في البلد الفلاني تجارة رابحة فذهب إليها من أجل أن يربح فأذى هجرته إلى دنيا يصيبها وليس له إلا ما أراد. وإذا أراد الله تعالى ألا يحصل أي هذا الشخص على شيء لم يحصل على شيء، لأن ليس كل إنسان أراد الدنيا يحصل على ما يريد، بدليل قول الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، خدت بالك يعني لمن نريد، حتى الدنيا يحرم الله عز وجل بعض الناس منها. فالمسلم ذكي فطن يريد بأعماله وجه الله عز وجل، ثم تأتيه الدنيا راغمة تحت قدميه. قوله وهذا ما ننهي به هذه اللقاء، رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بربزبة البخاري من بخارى وهو إمام المحدثين، ومسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، أي صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهما أصح الكتب المصنفة في علم الحديث. ولهذا قال بعض المحدثين إنما اتفقوا عليه لا يفيد الظن فقط بل يفيد العلم، أي يفيد اليقين، العلم اليقين الضروري. فهذا قول بعض المحدثين في الأحاديث التي اتفق عليها الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهي أعلى درجات الحديث بعد كتاب الله تبارك وتعالى. قال وصحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، لأن البخاري رحمة الله عليه يشترط في الرواية أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه، أن يكون الراوي حتى يكون الكلام كاملا، أن يكون الراوي قد عاصر من لقي عنه من روى عنه وثبت أنه قد لقي، فهذان شرطان يشترطهما الإمام البخاري في قبول الرواية من الراوي، أن يكون الراوي قد سمع من شيخ عاصره ثم ثبت عند الإمام البخاري أن هذا الراوي قد سمع من شيخه أي لقيه وسمع منه. وأما الإمام مسلم رحمة الله عليه فإنه كان يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقاء. ما معنى المعاصرة؟ معاصرة يعني إيه؟ يعني في نفس الزمن، أخذ بالك في نفس الزمن، يعني ثبت أن هذا مثلا ولد في سنة 90 مثلا وتوفي في سنة 150، يبقى احنا دلوقتي من 90 ل 150، وثبت أن شيخه مثلا ولد في سنة 60 مثلا وتوفي في سنة 130، يبقى يعني عاصروا بعض ولا لم يعاصروا. هذه المعاصرة، أن يكون الشيخ والتلميذ في عصر واحد. ثم مسألة اللقاء بقى هي المسألة الفارقة بين البخاري ومسلم. فأما مسلم فقال مع إمكان اللقاء، إذا تيسر اللقاء لا مانع، فإذا لم يتيسر فإنه يقبل الرواية ولا حرج. قال الإمام البخاري لابد أن يثبت عندي أنه عاصره ولقيه وسمع منه. إذن فمن صاحب الشروط الأقوى والأضبط؟ إنما هو الإمام البخاري، لذلك رجحوا البخاري على مسلم رحمة الله عليه. وقد أنكر على من يشترط اللقاء في أول الصحيح إنكارا عجيبا، هذا هو مسلم رحمة الله عليه. فالصواب ما ذكره البخاري أنه لابد من ثبوت اللقي، لكن ذكر العلماء خلي بالك أن سياق مسلم أحسن من سياق البخاري، سياق فقط وليس مسألة صحة. إذن عندنا مسألتان، مسألة السياق والصياغة والترتيب، يقدم فيها من على من؟ مسلم على البخاري، ولا حرج في ذلك. وأما إذا أتيت إلى الصحة فإن البخاري الكبش النطاح هو الذي يقدم على مسلم رحمة الله عليه وهو شيخ. ولذلك هذا من أوجه من الوجوه التي يفوق التي تميز البخاري على مسلم، فإن البخاري خلي بالك يرجح على مسلم من عدة وجوه، منها أن البخاري شيخ مسلم ومسلم تلميذه، ولذلك قال الإمام الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، وهذا وجه. وأما الوجه الثاني فهو مسألة اللقاء والمعاصرة، فكما ذكرنا البخاري يكون أضبط من مسلم في هذه المسألة، وهذا من أسباب ترجيح البخاري على مسلم. لذلك قال القائل تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي زين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصياغة مسلم. فإذن البخاري أرجح لهذه الأسباب، ولكن هناك خلي بالك بعض الناس يرجح مسلما على البخاري بإطلاق، وهؤلاء هم أهل المغرب، ومعهم أبو علي النيسابوري شيخ الحاكم، شيخ الإمام الحاكم صاحب المستدرك. لذلك قال ابن الصلاح في مقدمته قال أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. قال أول من صنف في الصحيح محمد هو من؟ هو البخاري، وخص بالترجيح أي خص بالترجيح على مسلم. قال ومسلم بعده، يبقى مسلم يأتي بعد من؟ بعد البخاري. قال وبعض الغرب، بعض الغرب يعني بعض أهل المغرب، أهل المغرب مع أبي علي وهو أبو علي النيسابوري شيخ الإمام الحاكم فضلوا ذا. اسم الإشارة هنا يعود على أقرب مذكور وهو من؟ مسلم. يعود على أقرب مذكور وهو مسلم. فضلوا ذا لو نفع، يعني هذا مقبول منهم لو نفع، لكنه لم ينفع فلم يقبل منهم، وصلى الله عليه وسلم.